دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، إحنا بتوع الورق. الورق ورقنا مع شريف عمر. الفنان الكبير الشاعر والسيناريست دكتور مدحت العدل، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ يلا بينا نقلب في كل الأوراق، حياتي كلها ورق. أهم ورقة وقعت في إيدك؟ أهم ورقة وقعت في إيدي وغيرت مسار حياتي كله، أول كتاب قريته في حياتي وأنا عمري 6 سنين في أولى ابتدائي، اسمه مغامرات روبنسون كروسو. بالصدفة في المكتبة رايح اجيب عصاية المدرس لان انا طالب شاطر، فهات العصاية يا مدحت عشان يضرب الطلبة، لقيتها مسنودة على كتاب اسمه روبنسون كروزو، فقرأت ولم اغادر القراءة وانا داخل على مشارف السبعين. محتفظ لسه بجوابات زمان؟ عندي جوابات بتاع زمان، جواب كنت بعته للدكتور محمد العدل في الجزائر لما كان مسافر ورجع بهذا الجواب، فانا محتفظ بيه. كلمات والدي الله يرحمه في ولادات ولادي كلهم، لما كان يجي انت عارف يدي هدية كده فلازم يكتب حفيدات العزيزة، مش كل ده انا محتفظ بيه عندي. الورق مش حلو، الجملة دي قلتها امتى؟ قلتها كتير، مش قلتها امتى. قلتها كتير قوي لان انا جزء من اسهاماتي في العدل جروب كشريك ان انا معظم الورق بقراه عشان نعمل ولا ما نعملش، فطبعا الورق الحلو ده هو النادر على فكرة، والورق اللي مش حلو ده العادي، فأنا بقولها كتير كل يوم. يعني ورقة من جورنال حضرتك محتفظ بيها لحد دلوقتي؟ أنا مش محتفظ، بس بحب بين الحين والآخر، واحنا صغيرين كده احنا اتربينا على مقال اسمه بصراحة بتاع طبعا محمد حسنين هيكل الجورنالجي العظيم، كان هو بيحب نفسه الجورنالجي يعني، فمعظم مقالات بصراحة برجع لها بين الحين والآخر. مين الدكتور مدحت العدل اللي بيكشف له كل ورقه؟ مراتي وبناتي وعمر ابني، يعني بكشف لهم كل ورقي لأن هم بعون ليا يعني بيساعدوني، وما فيش حد هيحبك أكتر من عيلتك يعني، وكلهم مثقفين وكلهم قاريين ومعهم ماجستير في الأدب واللي معاهم، فيعني لما بقول لهم وبيقولوا لي بعرف أعمل واحنا بنقلب ورق دكتور مدحت العدل لقينا ورقة مكتوب فيها اسم إمام عاشور. أنا بحبه كلاعب وكنت أتمنى أنه يكمل في نادي الزمالك، ولكن أعتقد أن هو جزء منه مظلوم وجزء منه عدم خبرة وجزء منه حالة احترافية، عشان برضه ما نقصوش عليه لأخر سنه 24 سنة، وهو كان نفسه يرجع نادي الزمالك، ونادي الزمالك في هذا التوقيت ما كانش يملك القدرة المادية أنه يشتريه، فلعب مش على إمام عاشور يعني، جزء منه ان هو في الاول وفي الاخر هو لازم يتباع بالرقم ده، والنادي الوحيد اللي يقدر يشتري بالرقم ده نادي الاهلي. بس انا عارف وانت عارف وهو عارف ان هو زملكاوي. في مجال الدراما حاليا مين هو الورقه الرابحه؟ في نجوم كتير يعني، كريم عبد العزيز ورقه رابحه، ماجد الكدواني ورقه رابحه، احمد السقا ورقه رابحه، نيلي كريم طبعا ورقه رابحه، محمد رمضان ورقه، فهي مش ورقه يعني، مصر ما تستحملش ورقة، مصر بتستحمل أوراق كتيرة، وآسف إذا كنت نسيت ناس نجوم. هل عمرو دياب لازال هو الورقة الرابحة، ولا نقدر نقول مغنيين المهرجانات هم اللي أصبحوا أوراق رابحة حاليا؟ لا طبعا بلا جدال عمرو دياب يظل الورقة الرابحة يعني. عمرو دياب أشطر ما فيه إنه بيعرف أو عارف يتواصل مع الأجيال اللي بتسمع مهرجانات، تسمعهم عمرو دياب. ما بتتفقش مع ناس كتيرة إن الذوق اتغير؟ طبيعي إن الذوق اتغير يا جماعة، إذا وقفنا ضد الزمن نبقى ناس مش فاهمين الزمن. ان احنا لما حبينا عبد الحليم هو بيقول طوحنا لا وطوحنا، انا كان ليا خيال مستاء جدا، راجل ايه اللي يقول طوحنا لا وطوحنا، اللي بقى كلاسيكيات ايس كريم في جليم ساعتها ناس اندهشت بقى كلاسيكيات. الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغير. بطل من ورق، الجملة ديت او المصطلح ده جه في بال دكتور مدحت العدل امتى؟ بيجي في مجال الكرة اكتر على فكرة، ان انت فجأة تلاقي لعيب مثلا عمل ماتشين حلوين فتلاقي الجمهور طاير ومش عارف، شوفنا ده كتير قوي، هم منهمش ذنب، احنا اللي مستعجلين واحنا اللي بنحب نكبر الناس وما بنهداش عشان نعرف الموهبه دي هتستمر ولا ما تستمرش. وعمرو زكي لما راح انجلترا ما هو جن ان الدنيا 3 شهور بعد كده فين عمرو زكي، انا بحبه يعني، بس الاستمراريه يا شريف هي الصعبه، استمر. ما عشان كده بتقول لي عمرو دياب، محمد منير، دول اللي تقدر تقول عليهم نجوم. امتى قلت الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا؟ طول الوقت في العدل جروب بنقول كده. الى ان يصدر العمل للجمهور فالورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والفيلم فيلمنا نقدر نعمل فيه كل حاجه. وياما صورنا بعد ما خلصنا خالص صورنا مشاهد ما دام ما نزلش للجمهور. الفنان الكبير الشاعر والسيناريست دكتور مدحت العدل، ورقه تكتب فيها سؤال لشخص معين، ايه السؤال ومين الشخص؟ هكتب لضمير العالم كيف تنام وما يحدث يحدث في غزه، من يناصرون اسرائيل، كيف ستقابل ربك وكيف ستعامل اطفالك عندما تتذكر للحظه واحده انك تسببت في هذا القتل والخراب والتدمير لاطفال رضع لم يروا اي شيء في الحياه، ساهمت ان شاء الله بقرش في انك تقتله. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.